بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسم الله الوهاب. الوهاب وهو الاسم 25 من أسماء الله الحسنى التي ذكرناها في هذا الجامع. والسؤال الأول: ما هو الدليل على أن الوهاب من أسماء الله الحسنى؟ الجواب: تكرر اسم الله الوهاب في القرآن في ثلاثة مواضع. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال الله تعالى عن سليمان عليه السلام: وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهذه هي الأدلة على أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الوهاب. والسؤال الثاني: ما معنى هذا الاسم؟ ما معنى الوهاب؟ الجواب: معناه كثير الهبة، يعني وهاب صيغة مبالغة، بأنه كثير الهبة، والمنة والعطية التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. يعني الله سبحانه هو الوهاب، هو كثير الهبة والمنة والعطية، وهذه العطايا والهبات عم بها جميع الوجود، كل بحسب ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه بيده ملكوت السماوات والأرض، وخزائن كل شيء بيده، يتصرف في ملكه كيف شاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يعني الله سبحانه إذا أراد أن يعطي أحد ما أحد يستطيع يمنع ذلك، وإذا منع الله سبحانه وتعالى عن أحد فلا أحد يستطيع أن يعطيه. فهو سبحانه أيضا يجود بالنوال قبل السؤال، يعني يرزق الناس ويعطيهم قبل أن يدعوه وقبل أن يسألوه، يرزقهم ويمن عليهم ويكثر لهم الهبات والمنن والعطايا، يجود بالنوال قبل السؤال، قبل أن يسألوه وبعد أن يسألوه. فهو يهب سبحانه وتعالى الرحمة، يهب الرحمة لمن يشاء، وهذه الرحمة نعمة عظيمة إذا وهبها الله لشخص، ويهب الحكم، لمن يشاء، الحكم يهبه الله لمن يشاء وينزعه الله ممن يشاء. ولهذا قال الله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فانظروا كيف الرحمة عدها الله سبحانه من الهبة: وهبنا لهم من رحمتنا. فإذا وهب الله شخصا الرحمة فإنه أعطي خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالذي يعطى الرفق ويعطى الرحمة فإنه أعطي خيرا كثيرا، ويعطي الله سبحانه وتعالى، ويهب الحكم لمن يشاء، كما قال يعني في الآية: قال فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. موسى يقول لفرعون عندما قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. انظروا كيف يكلون الأمر إلى الله ويعني ينسبون النعمة إلى الله، ما قال فحصلت هذا الحكم بشجاعتي وبقوتي، قال فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فالنبوة هبة يهبها الله لمن يشاء، من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والحكم كذلك يهبه الله لمن يشاء، ويهب الله الزوجة والذرية الصالحة لمن يشاء، كما قال الله عن أيوب عليه الصلاة والسلام: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. ووهبنا له، هذه موهبة من الله. ولهذا استجاب الله دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام عندما دعا بالولد، فقال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والله سبحانه يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، وبعض الناس يرزقه الله ذكورا وإناثا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فكل شيء خزائنه بيد الله سبحانه وتعالى، فيهب الله ما شاء لمن يشاء، يهب الله ما شاء لمن يشاء. قد يهبك الله العلم الكثير ويعطيك، يمن عليك ويعطيك هذا العلم العظيم. قد يهبك الله الحكمة، الحكمة وحسن التصرف. قد يهبك الله الجاه العظيم بين الناس والقدر الحسن بين الناس. قد يهبك الله المال، قد يهبك الله الولد، قد يهبك الله يعني الزوجة الصالحة، وهكذا. هذه أشياء منن وعطايا يعطيها الله سبحانه وتعالى، فهو الوهاب، هو الذي يهب هذه الأشياء. والسؤال الثالث: ما هي الآثار التي يعني تترتب على الإيمان بهذا الاسم العظيم، اسم الوهاب؟ أولا: محبة الله وإخلاص العبادة له، وهذه ربما تسمعونها تتكرر في جميع الأسماء، أن الأسماء، أن كلما علمت معنى اسم من أسماء الله كلما أحببت الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكرنا لكم في بداية الكلام قول ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، أحب الله لا محالة. فكل اسم ستسمع فيه أن من الآثار محبة الله، محبة الله، لأنك عندما تعلم أن الله هو الوهاب وبيده جميع المواهب التي لا تعد ولا تحصى، فالله هو الذي يهب الحياة أولا، هو الذي وهبك الحياة وأنت ميت، وهبك الله الحياة، وهو الذي يهب القوة، وهو الذي يهب الرزق ويهب الهداية والإيمان إلى غير ذلك. فهذا يؤدي بك إلى محبته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، لا تعبد غيره ولا تشرك به شيئا، وأن تقوم بشكر الله على هباته العظيمة. هذا الأثر الثاني، أنك عندما تعلم هذه الهبات فما أعطيت منها تشكر الله عليها، الدينية والدنيوية التي أنعم الله بها عليك ووهبها لك، فتبذلها في طاعته سبحانه وتعالى. ومن الآثار التخلق بهذه الصفة، أن يكون الإنسان متخلقا بهذه الصفة، بأن يهب المؤمن من ما وهبه الله. فإن أعطاك الله العلم ابذل العلم وهب العلم لغيرك، وإن أعطاك الله المال ابذل المال وتصدق لغيرك، وإن أعطاك الله الجاه أو الخلق الحسن أبذله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أو ينبغي عليك أن تكون ممن يهب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والرابع: أن تحافظ على نعم الله وهباته العظيمة من الضياع، وذلك بأن تبتعد عن أسباب فقدها، فلا تعصي الله سبحانه وتعالى، فإن معصية الله والتنكر لهذه الهبات ربما تفقد عليك ويأخذها الله سبحانه وتعالى عليك. والخامس: أن تسأل الله بهذا الاسم كل ما تحتاجه من خير الدنيا والآخرة، وهذا كثير في دعاء الأنبياء: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهب لي من لدنك وليا، يعني هذا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول: هب لي ويا ربي هب لي من لدنك وليا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كم لو تعدد الأدعية التي في القرآن التي فيها كلمة هب لي أو هب لنا، هب لنا وهب لي، كم هي كثيرة جدا. فأنت تسأل الله بهذا الاسم: اللهم يا وهاب هب لي من لدنك علما نافعا، هب لي من لدنك رزقا حسنا، هب لي من لدنك عملا صالحا، وهكذا تسأل الله كل ما تحتاج من خير الدنيا والآخرة وتتوسل بهذا الاسم العظيم وهو اسم الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم مما يقدره سبحانه وتعالى من خيره. نسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحسن، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.